شو تلاقي يعني يا فرح قلبي وحنية زي الخير يا غنوة شو وحنية زي النور يا فرح قلبي وحنية زي الخير يا غنوة شو وحنية يا أحلى من نغم مصحوب يا جنة قلبي عاش فيها يا أحلى من نغم مصحوب يا جنة قلبي عاش فيها مسائي.